بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جرحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حدثنا محمد بن رافع وليد جميعا عند الرزاق، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا يعني حدثنا معمر. نعم، في صف لاحظ الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من قتل نفسه، وقوله: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الرجل الفاجر يشمل الكافر والعاصي، ويكون هذا من باب الوعيد. لكن هذا الحديث يدل على أن هذا الرجل ليس مرتكبا لكبيرة، وإنما هو كافر. هذا الرجل في هذا الحديث بالخصوص كافر، يدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى النار. لما قتل قال: إلى النار، ولو كان عاصيا لكان قتاله في سبيل الله واستشهاده يكفر عنه خطاياه، كما في الحديث الآخر أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم إن قتلت. ثم قال: كيف قلت؟ فعاد عليه فقال: نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، رحمك الله. ثم قال بعد: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. وهذا قال: إلى النار. وثانيا أنه قال بعد ذلك: إن الله يؤيد هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، دل على أن هذا ليس بمؤمن. والأمر الثاني أنه قال في الحديث في آخر الحديث: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. المعنى أنه أن الله يؤيد هذا الدين من غير أهل هذا الدين، الرجل الفاجر عن الكافر الذي ليس من أهل هذا الدين. فهذا يدل على أن هذا الرجل ليس بالكافر، وهو الذي أيضا جاء سياقه أيضا له طريق أخرى. قيل إن هذا الرجل سمى قزمان، وأنه كان من المنافقين. هذا هو الأقرب، إنه كما ذكر هذا الخطيب البغدادي وغيره، الأقرب إنه ليس بمؤمن لهذين الأمرين، وأنه من المنافقين. ولهذا لما قتل قال: إلى النار. لو كان عاصيا لكان تكفر الخطايا، الجهاد في سبيل الشهادة تكفر الخطايا، إلا الدين. ثم قوله: أمر منادي ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لأن هذا ليس بمؤمن. قولوا: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني الذي من غير أهل هذا الدين، دل على أنه ليس من أهل هذا الدين. وإلا الوعيد، أصل الوعيد يدل على أنهم الكبائر، ما يدل على الكافر. لكن في هذا الرجل بخصوصه، هذا في الحديث ما يدل على أنه ليس من المؤمنين، وإنما هو من المنافقين. نعم. نعم، كان بعد قتاله في سبيل الله. ولو كان، لأنه في أول الأمر، في أول قيل له إنه قتل يا رسول، قال: إلى النار، قبل أن يقاتل. إن رجل يقاتل قتالا شديدا، ثم قال النبي: إلى النار. ثم قيل له إنه لم يموت بعد ذلك، فقال في الأول الأمر، وقد قيل له إنه قتل في سبيل الله، إنه قتل ما قتل نفسه. ثم قيل له بعد ذلك إنه قتل نفسه. قتل النفس ما يوجب الردة، إذا لم يستحله قتل النفس معصية من الكبائر. نعم. الله عنك. تكلم عن هنا قرأ الحديث البعد. شوف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وهو ابن عبد الرحمن القاري وهو ابن عبد الرحمن القاري القاري نعم وهو ابن عبد الرحمن القاري من حي قبيلة من قارة ها حي من عرب نعم قارة نعم القاري بالله ما هو ليس القارئ من أخي الأهل حي القاري نعم قارة نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه يعني سألزمه وأنظر نهايته خاتمته نعم قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستأجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة نعم هذا يؤيد أنه ليس بمؤمن قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذا قاتل قتال في سبيل فيما يبدو للناس وهو منافق ولهذا قتل نفسه جعل نصل سيفه إلى الأرض يعني مقبضة مقبضة الأعلى وهو الحديدة وذبابه يعني طرفه ثم جعله بين ثديه طرف السيف بين ثديه وتحامل على نفسه حتى دخل السيف في صدره قتل نفسه نسأل الله العافية هذا دليل على أنه وليه قال بعضهم أنه رأى أن هذا الرجل سمى قزمان وأنه من المنافقين قال الخطيب البغدادي يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار للنفاق والعكس إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة قد يكون هذا أظهر عملا لأسباب يقتضي ذلك إشكال عليه تكلم عليه تقول النووي تكلم عليه النووي قرطبي إشكال عليه في الحديث الأول وقوله فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة لأن الإسلام العري عن الإيمان لا ينفع صاحبه في الآخرة ولا يدخله الجنة وذلك بخلاف الإيمان فإن مجرد يدخل صاحبه الجنة إيش لأن الإسلام العري عن الإيمان لا ينفع صاحبه في الآخرة ولا يدخله الجنة وذلك بخلاف الإيمان فإن مجرده يدخل صاحبه الجنة لأن الإسلام اللي يظهر الإسلام مثل المنافقين يظهرون الإسلام لكن ما عندهم إيمان في الباطن ما ينفع إسلام في الظاهر بخلاف الإيمان المؤمن مصدق في الباطن هذا هو المؤمن قد يكون هذا مؤمن مصدق في الباطن فيما لكنه أعماله ليست ظاهرة فيه مثل الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيما يبدو الناس وإنه من أهل الجنة لإيمانه وصدقه في الباطن والأول يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو الناس يعني في الظاهر هو في الباطن مكذب الله العافية نعم وذلك بخلاف الإيمان فإن مجرده يدخل صاحبه الجنة وإن عوقب بترك الأعمال على ما سنذكره إن شاء الله تعالى فدل هذا على أن هذا الرجل كان مرائيا منافقا كما تقدم مما يدل على ذلك وين تقدم فيه فدل هذا على أن هذا الرجل كان مرائيا منافقا أن هذا الرجل كان مرائيا منافقا كما تقدم له كلام هنا ولا كما تقدم في الحديث السابقة في المنافقين هنا عبد الله والنووي. نعم نعم بعدها ايش بعد؟ ومما يدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. وهذا الكافر الحديث عندنا فاجر عندكم فاجر ولا كافر؟ هنا قال كافر. ها هنا قال كافر حديث الفاجر. حديث الفاجر ها في الحديث الفاجر حديث الفاجر نعم وهو كذلك في المثل هنا قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل كافر وهو هذا الكافر كما قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يعني فسر الفاجر بالكافر يعني. صحيح هذا استنباط القرطبي. نعم والأمر الثاني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى النار ولم يجعل الشهادة مكفرة للخطايا وأمر منادي أن ينادي إنه لا تفجنها إلى نفس مؤمنة. نعم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بذلك القول إنما كان تنبيها على وجوب الإخلاص في الجهاد وأعمال البر وتحذيرا من الرياء والنفاق. إنما كان وأمر بلالا بذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بذلك القول إنما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بذلك القول إنما كان تنبيها على وجوب الإخلاص في الجهاد وأعمال البر وتحذيرا من الرياء والنفاق. وقوله حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. لا هذا بعد هو ما تكلم على فيما يبدو للناس فإنه ذو العمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار فإنه ذو العمل. ها يقول تكلم عن الحديث اللي بعده فإنه ذو العمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم من أهل النار وهم من أهل النار. ما تكلم عن الله شكرا. بس وفيما يبدو للناس عمل العمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فإنهم أهل النار يعني لأنهم غير مؤمن في الباطن شكي ونفاقه فهو يظهر الإسلام وهو في الباطن منافق شاك. والعكس أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو أنه من الجنة لأنه مصدق لكن يبقى الإشكال في لماذا عمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس. تكلم عندك نعم ونتكلم القرطبي قال وقوله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس دليل على أن ذلك الرجل لم يكن مخلصا في جهاده. وقد صرح الرجل بذلك فيما يروى عنه أنه قال إنما قاتلت عن أحساب قومي. نعم جاء في رواية فأنه قال لما سئل إنما قاتلت عن أحساب قومي لكن هذا ما يكفي يعني فيه. قد يكون مرائيا ويبطل جهاده ولا يكون كافر. نعم قال فيتناول هذا الخبر أهل الدنيا إيه؟ أما حديث أبي هريرة الذي قال فيه إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار فيدخلها إنما يتناول من كان مخلصا في أعماله قائما على شروطها لكن قائما على شروطها فإنما تناول من كان مخلصا في أعماله قائما على شروطها. نعم لكن سبقت عليه سابقة القدر فبدل به عند خاتمته كما يأتي بحقيقته في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. فبدل به عند خاتمته كما يأتي بحقيقته في كتاب القدر. بس نعم فيه زيادة نعم المقصود أن هذا الرجل ظاهر الحديث أنه ليس مؤمن وإنما هو من المنافقين. وذكر خطيب البغدادي أنه سمى قزمان وأنه قاتل يعني ليس عن إيمان. أما قال إنما قاتلت عن حساب قومي ما يكفي هذا قد يقاتل عن حساب قومه ويكون قاتل لأجل وهو لله لكن يكون مؤمن أصلا يبطل الجهاد إذا كان الرياء يبطل الجهاد لكن ما يكون كافر إذا كان مؤمن ولو قاتل عنه عن أحساب قومه وقاتل لأجل الدنيا يبطل هذا العمل، لأن الشرك الأصغر يكون شرك أصغر رياء، والشرك الأصغر يبطل العمل الذي قرنه فقط ولا يحبط الأعمال كلها. واضح؟ هذا الشرك الأصغر ما يلزم من هذا، لكن هذا من الأساس، من الأساس ليس بمؤمن. وهذا الحديث أن هذا الرجل ليس من المؤمن وإنما هو منافق. نعم. صلى الله عليه وسلم. بل الأصل هو هذا، لكن هذا يحمل على أنه من الوعيد، هذا وجد ما يدل على أنه ليس من أهل الوعيد، إنما هو كافر مثل ما سبق. الرسول ما قال إلى النار ولم يجعل الشهادة مكفرة له، وعلى أمر بلال المنادي إنه لا تقولين أنه مؤمن، يعني وهذا ليس منهم، وإن الله لا يبدل هذا الدين برجل فاجر، يعني وهذا رجل فاجر ليس من أهل هذا الدين. هذا ظاهر الحديث. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول أن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. نعم. الحسن يعني الحسن البصري يقول حدثني بهذا جندب، فكر أن الحسن البصري عندك الشرح. نعم. حدثني جندب بهذا، وفيها أن هذا حديث قدسي، قال الله قد حرمت عليه الجنة، هذا حديث قدسي من كلام الله عز وجل، الأفضل هو معنى قال الله تعالى قد حرمت عليه الجنة، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد والعلن من الكبائر، لأن هذا ليس هو الحديث السابق، هذا رجل فيما كان قبله خرج به جراح فنكعها، فأخذ سهما من كناته فنكعها لأن نقش الجرح فخرج الدم فلم ينقطع الدم حتى مات، قال الله عبدي بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة، هذا من باب الوعيد، باب الوعيد يدل على أنه من الكبائر، باب الوعيد ولا يدل على انه كافر. هذا من حديث الوعيد. لا ما يدل على الكافر، من باب الوعيد، مثل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الباب واحد من باب الوعيد اذا من تاب. ها والنار قال من ان والقاتل من قاتل ومن يقتل فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا باب الوعيد. إن ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال متحيزا فيه فقد باب غضب من الله وهو جهنم، هذا باب الوعيد. ولهذا العلماء تكلموا على هذا، قالوا ما حرمت عليه يعني حرمت عليه دخولها مع الأولين إذا دخل النار، وإن عفي عنه فهو يعني قد ينفذ فيه الوعيد وقد لا ينفذ، هذا قد ينفذ في الوعيد وقد لا ينفذ، باب الوعيد معروف. نعم. نقل نووي بن قاضي الرياض قال القاضي رحمه الله على قوله قال إن رجلا ممن كان قبل أن خرج في قرحة الحديث قال يحتمل أنه كان مستحلا أو يحرمها حين يدخل السابقون الأبرار أو يقيل حسابه أو يحبس في هذه الأعراف، هذا كلام القاضي. قلت ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر. ها؟ ويحتمل إيش؟ ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر، ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالا للموت أو لغير مصلحة، فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن. على فهم مقصود أن هذا من باب الوعيد، صواب أن هذا من باب الوعيد، المستحل معروف ليس خاصا بهذا، من استحل أمر من الدين بالضرورة وجوبا وتحريما كفر ليس خاصا بهذا، لكن هذا معروف من باب الوعيد، من باب الوعيد يدل على أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأهل الكبائر تحت مشيئة الله. نعم. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه في هذا المسجد، ما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه خراج. نعم. تكلم عليه قوله خراج يعني جرح، جرح له. نعم. خلنا عن القرحة أو قرحة. نعم. واحدة قرح والقروح وهي الجراح. إيش واحدة؟ واحدة القرح والقروح وهي الجراح. قرحة والقرحة. قرح. القرحة واحد، واحد القرح والقروح وهي الجراح. يقال منه قرح جده بالكسر يقرح قرحة ويقال قرح. ومنه قول تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح هي الجراحات. نعم. ويقال القرح. نعم. قال ويقال القرح والقرح بفتح القاف وضمها لغتان عن الأخفش. وقال غير القرح بالفتح الجرح والجرح وبالضم ألم الجراح. قرح أقصد جراح يعني خرج به خراج يعني جراح. نعم. الخراج خراج بالضم. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم. قرح والقرحة. قرح أو القرحة بالهاء. نعم. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس اذهب يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وهذا في دليل على الوعيد الشديد على الغال، وأن من غل من الغنيمة فإنه يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، قال له غنوغ غلول. إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من أموالهم تجمع هذه الأموال ثم يؤخذ الخمس ويقسم خمسة أخماس، خمس لله وللرسول ولقرابة الرسول واليتامى والمساكين والمسلمين، أربعة أخماس تكون للغانمين توزع عليهم. الغال يأخذ منها قبل أن توزع، قبل أن تقسم يأخذ منها. هذا يقال له غلول، الغلول من الغنيمة من كبائر الذنوب، توعد له بهذا الوعيد. ومثلها أيضا الأخذ من الأشياء من الأموال المشتركة، كان يأخذ من بيت المال، بيت مال المسلمين، أو يأخذ من صدقات جمعت أو أوقاف جمعت، يسمى هذا غلو، داخل في الغلو، عليه الوعيد الشديد. وفيه أن المقاتل من المسلمين إذا قتل في المعركة يقال له شهيد في أحكام الدنيا، أما الآخرة أمره إلى الله، يقال سمى شهيد، قال فلان شهيد. ولهذا أقرهم النبي على قولهم فلان شهيد فلان شهيد. وباب الخير رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد، فهو لا يقال له شهيد في أحكام الآخرة لأن هذا أمره إلى الله، ويقال له شهيد في أحكام الدنيا، هذا هو الجمع. ولهذا باب البخاري باب لا يقال فلان شهيد يعني في أحكام الآخرة، لكن في أحكام الدنيا نعم، إذا قتل المسلم المجاهد في المعركة يسمى الشهيد، وقال فلان شهيد، وتجرى عليه أحكام الشهداء، لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه ودمائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، بل أمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم، ولم يغسل ولم يصلى عليه، هذا حكم الشهيد. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، إذا كان صادق فله حكم الشهادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل قاتل شجاعة ورجل قاتل حمية ورجل قاتل ريان أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي أن الغال لا يسمى شهيد، ولهذا لما ذكروا فلانا من غل قالوا فلان شهيد، قال كلا يعني نفي ليس بشهيد. إني رأيته إن رأيته في النار أو يشتعل إن البردة أو العباءة تشتعل عليه نارا، يعني أخذ بردة أو عباءة من القسمة من الغنيمة قبل أن تقسم فصارت تشتعل عليه نارا، نسأل الله العافية. هذا يدل على الغلول من كبائر الذنوب. نعم. فالواجب الحذر من الغلول من أخذ شيء من بيت مال المسلمين أو من الصدقات الجمعة أو أوقاف أو ما أشبه ذلك أو من الغنيمة إذا قاتل المسلمون الكفار، إنما هذا ينبغي له الإنسان ينتظر حتى يأتيه نصيبه من الغنيمة، أما أن يأخذ خفية قبل أن تقسم فهذا من الكبائر. نعم. هل ورد أن أحد مواليه نعم الذي غل، هل ورد أنه أحد مواليه مواليه موالي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي الحديث اللي بعده في قصة المولى اللي جاءه سهم وأنه قتل. نعم. غل شملة. نعم. حدثني أبو الطاهر هذا غلة، هذا يقول بردة أو غلة بردة أو إيش أو شملة عندك عباءة بردة غلة أو عباءة، العباءة معروفة تكون على الكتفين والبردة قماش مخطط. نعم. الله عليك. قل النبي عليه الصلاة والسلام كلا إني ضعيف بالنار، ما يدل على أن الكلام الشهادة في المآل؟ كلا كلا يعني ليس بشهيد، قالوا فلان شهيد وفلان شهيد ثم وصلوا إلى هذا قالوا فلان شهيد، قال كلا يعني ليس بشهيد، إني رأيته في النار بسبب الغلة بسبب الشملة غلة، وهذا ظاهر أنه نفذ فيه الوعيد فعلا ظاهر والله أعلم، يعني أن هذا في البرزخ فعلا. نعم في البرزخ أنه عذب في البرزخ صلى الله عليه، ويحتمل أنه كشف له النبي كشف له عن النار وأن روحه تعذب صلى الله عليه. نعم. لا ظاهرا لا ما كان. نعم نفع عنه النبي الشهادة، نفع عنه الشهادة، نفع عنه الشهادة، لكن هذه الخطايا السابقة، ظاهر الحديث الخطايا السابقة، هذه خطيئة فعلها، هذه كبيرة فعلها في المعركة يعني. ها ظاهر أنه فعلها في المعركة بعد، ظاهر الحديث أن اللي كفر عن الذنوب السابقة. نعم. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب نعم ونادى انه رجل مسلم. اي نعم كان كافر للامرين السابقين، الامرين السابقين هو ان النبي قال ان الله يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر وقال الى النار ولم يذكر ولا في غلول، هناك ما في غلول، هذاك غلول هذا من اجل الغلول، والغلول ليس كفرا وإنما هو كبيرة، فذاك يدل من أجل النفاق السابق، ظاهر الحديث أنه منافق، ولهذا قال خطيب البغدادي إنه قزمان رجل من المنافقين سمى قزمان، فهذا قاتل توعد لكفره ونفاقه وشكه، وهذا توعد من أجل الغلول، من أجل الغلول الذي حصل لا من أجل الكفر النفاق. لا لا لا لا حتى قبل قتل في أول الحديث أنه قال قيل يصل أنه مات قال إلى النار ثم قيل أنه لم يبت. نعم. يعني هذا على الذنوب السابقة، وأن هذا الغلول مستثنى، الغلول ما فعله إلا بعد ذلك. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرني بوهب عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن ثور بن زيد الدؤلي، أو هذا غير أفهمان قوله عن مالك بن أنس. إيه؟ ولمن مالك نفسه. إيش؟ حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤري عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له شهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا. أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاتل. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. نعم. وهذا في فتح خيبر فتح الله عليهم خيبر قال لم نغنم ذهبا ولا ورقا يعني ولا فضة بينما غنمنا الطعام والمتاع غنمنا الطعام والمتاع والأثاث ما فيه دراهم ولا دنانير غنمنا الطعام والمتاع والأثاث ومن الأثاث أقمشة وثياب. فهذا العبد عبد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شملة شملة قطعة قماش يشتمل بها الإنسان قطعة مثل إزارة ومثل رداء. فلما نزلوا في الوادي وجعل يحل رحله ورحل النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سهم أتاه سهم فقتل جاء من بعيد يحتمل أن جاء من اليهود. فقال هنيئا له الجنة. فقال كلا إن الشمس الذي أخذها من المغارب لتلتهب عليه نارا. فأخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لم تصبها المقاسم يعني ما قسمت الغنيمة قبل أن تقسم الغنيمة أخذها. ففزع الناس قال وجب شملة قطعة قماش تلتهب عليه نار. فجاء رجل أتى بالشراك وقال رسول هذا صبت من خيبر. قال رسول شراك أو شراكان من نعل. والشراك هو سير النعل الذي يكون في ظهر القدم سير النعل الذي يكون في ظهر القدم. فقال له شراك. والأقرب والله أعلم أن الشراك لا قيمة له ولا فائدة فيه أنه عبر بالشراك عن النعل معنى أنه نعل يعني أخذ نعل أو نعلين. فترجم بالشراك أو الشراكين. قال هذا يا رسول الله أخذه من الخيب خزر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة تلتهب على هذا العبد نارا وهذا أخذ نعلين أو نعل أخذها قبل القسمة جاء بها. فقال النبي شراك من النار أو شراك من النار يعني لو أبقيتها لصرت عليه نار شراك من نار أو شراكان نعل الأقرب أنه نعل يعني لكن عبر بالشراك وأراد النعل يعني نعل واحدة أو نعلان من نار. وهذا فيه الوعيد الشديد يدل على أن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة من الكبائر من كبائر الذنوب. نعم. ما أشار إلى صابه السهم من أي مكان عبد والأقرب أنه صابه السهم من اليهود كيف وصل إليه من بعيد. نعم. ها ماشي. نعم. لكن هل يجوز قول عبد قال ها؟ نزلنا فقام عبد رسول الله إيه؟ وقال هنا عبد له وهبه له إيه؟ لا بأس في قول العبد. نعم لا بأس هذا من أدلة الجواز. وأما قوله لا يقول أحدكم عبدي وأمتي فهذا من باب النهي للتنزيه وهذا لبيان الجواز لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي ولا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك ولا يقول سيدي ومولاي. هذا النهي من باب التنزيه وإلا يسمى عبد يعني الجواز لكن الأفضل أن يقول فتاي وغلامي هذا أفضل. وإن سمى عبد فلا بأس. ليس الإضافة إيه ولو كان. نعم نعم. وهذا نعم الأصل إذا لم يعلم نعم يكون معذور. لكن هل هؤلاء معذورون يعني يأخذون من الغنائم ما يعرفون حكمها؟ إيه ما يلزمها بس ما ظن أنها تصل إلى هذا الحد مثل منا ولا يعرف. يعرفون أن هذا معروف أن الغنيمة للغانمين جميعا كيف يخص نفسه بشيء يأخذ بشيء مثله مثل غيره. نعم. أفضل عنك شار حديث قال وأما الحديث من غل فأحلق متاعه واضربوه وفي رواية واضرب عنقه فضعيف بين ابن عبد البر وغيره ضعف. قال الطحاوي رحمه الله ولو كان صحيحا لكان منسوخا ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال والله ويكون هذا إيه ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم. في هذا يحتاج أول في ثبوت الحديث من غل فأحرق مثانا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان، قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشقبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة. ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال فقيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. نعم، وهذا فيه الوعيد الشديد على قتل نفسه، وهذا فيه أن هذا الطفيل سافر هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له، في أنه قال له في الأول هل لك يا رسول أنت حصن يعني عند بني دوس يعني تهاجر إلينا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الذي دخر الله للأنصار، يا الله هذا للأنصار في المدينة يكون الهجرة إليهم. ثم لما هاجر النبي هاجر إليه الطفيل ومعه صاحب له، هذه هجرة، الهجرة عظيمة من الحسنات العظيمة، ولكن صاحب الطفيل هذا أصابه جراح في يديه فأخذ نصلا وهو يعني من السهام الطويلة العريضة وقطع يديه، قطع براجمة، والبراجمة أصابعة، قطع أصابعة، فاستمر الدم حتى مات. فرآه الطفيل في الرؤيا وسأل عن حاله في حالة حسنة إلا أنه مغطي يديه، قال ما فعل الله؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك تغطي يديه؟ قال قيل لي لن نصلح ما أفسدت من عملك. فقصه الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، شفع له النبي، قال اللهم وليديه فاغفر، ذي شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا في دليل على أن الكبائر قد تسقط على العقوبة، الكبائر قد تغفر بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشفع له في الدنيا، وقد يشفع له في الآخرة، في الآخرة يشفع الأنبياء، يشفع الأفراد، يشفع في قوم يسحقوا دخول النار ولا يدخلونها، قوم يسحقون النار فلا يدخلونها بالشفاعة، شفاعة الأنبياء والصالحين أو الأفراد، ومنهم من يدخل النار، وهذا حصل له الشفاعة في الدنيا، شفع له النبي في الدنيا، قال اللهم وليديه فاغفر، هذه شفاعة. قال هل لك في حصن؟ هل لك في، قال له الطفيل هل لك في حصن منيع؟ قال قرطبي الحصن الحصين هي القصور والقلاع التي يتحصن فيها، وحصين فعيل للمبالغة أي شديد المنع لمن فيه، ومنعة يروى بفتح النون، أي شديد المنع لمن فيه، ومنعة يروى بفتح النون وسكونها، منعة نعم في حصون، قال ومنعة يروى بفتح النون وسكونها، منعة عندك في الحديث حصون، هل لك في حصون إيش؟ في حصن منيع، نعم حصين ومنع، نعم. وفي الصحاح يقال فلان في عز ومنعة بالتحريف، وقد يسكن عند ابن السكين، ويقال منعة بالتحريك جمع مانع ككافر وكفر، أي هو في عز وعشيرة يمنعونه. وقوله وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ، هكذا صواب الرواية بتوحيد رجل وعطف ما بعده على ما قبله على الإفراد، وهي رواية عبد الغافر، وعند غيره تخليط، فمنهم من جمع فقال رجل فاجتوى المدينة فجزع على إفراد والأول أصغر. استوى المدينة كرهها، يقال استويت المدينة إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك. ها كرهها؟ نعم الله. يقال استويت المدينة إذا كرهتها وإن كانت موافقة في بدنك، واقفة لك في بدنك. معروف استوى المدينة في قصة العلماء يعني استوخموها، يعني أصابهم الوخم والمرض. نعم. قال الخطابي: أصل الاستواء استبدال المكان وكراهية المقام فيه مضرة لاحقته، وأصله من الجوى وهو فساد الجو. وقوله: فأخذ مشاقص وقطع بها براجمة، المشاقص كما مشقة وهو السهم العريض. وقال الداودي: هو السكين. والبراجم والرواجم مفاصل الأصابع كلها. وقال أبو مالك في كتاب خلق الإنسان: الرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف، والبراجم يعني أخذ السكين أنه قطع أصابعه بسبب المرض ما صبر حتى استمر الدم، استمر الدم في الخروج حتى مات. نعم قتل نفسه. قال: الرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف، والبراجم المفاصل التي تحتها. وقوله: غفر لي هجرتي إلى نبيه. بس ما تكلم على الحصن الحصين في دوس. نعم كان يريد أن يهاجر النبي إليهم. نعم لكن هل هذا عفو الله عنه توه جديد في الإسلام أو كان مسلم؟ الرجل هذا كان جديد في الإسلام سيسلم أو كان مسلم؟ ظاهر أنه أسلم، هاجر، هاجر مع الطفيل للهجرة. غفر لي لما رأى في الرؤيا قال بهجرتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكن ما يحتمل أنه جاء أسلم وهاجر جميعنا في الحالة. نعم الهجرة من الحسنات العظيمة ولهذا غفر، غفر له. نعم لا استعجل، عدم الصبر، ما صبر على المرض. نعم كانت واجبة في الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح مكة، كانت واجبة. نعم الهجرة باقية من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إلى قيام الساعة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. في البلد الذي لا يقيم الإسلام فيها دينه أو يسكن في دينه يجب عليه الهجرة، واستحبها بعضهم في بلد المعاصي تكثر فيها المعاصي. نعم قال عفوا عنك: هذا الرجل ممن شاء الله يغفر له لأنه إنما أتى بما دون الشرك، وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب. إيش وهذا الرجل إيش؟ وهذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له لأنه إنما أتى بما دون الشرك، وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث جندب. غفر الله له بشفاعة نبي صلى الله عليه وسلم، دعاء شفاعة، شفاعة فيه. هذا من الخير الذي ساقه الله إليه، جعل هيأ الله أن هذه الرؤيا يراها طفيل ثم يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ثم شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء لا شفاعة لا هجرة بعد الفتح، هذا حديث. نعم لا هجرة واجبة في البخاري، صحيح البخاري. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة واجبة، انتهت الهجرة لما فتحت مكة وصارت صارت مكة بلد الإسلام. لا هجرة يعني من مكة، المراد لا هجرة يعني من مكة خصوصا. هي باقية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة. هذا مقصور بس على الهجرة من مكة للمدينة. إيه نعم لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة بعد الفتح انتهت، يعني صارت مكة بلد الإسلام. نعم الهجرة من بلد الشرك باقية إلى قيام الساعة. نعم حدثنا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم فلا قاتل نفسه لكن معصية ما تتحلى، عاصي غفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له النبي مثل بعض العصاة يستحق دخول النار فيشفع له يوم القيامة قبل أن يدخل النار فلا يدخلها، وبعضهم يدخلها فيشفع له بعد دخولها. هذا شفع له في الدنيا، شفع له النبي في الدنيا دعا له. نعم فاغفر إيه لأنه مغطن يديه، مغطن يديه لأنه قطع يديه. إيه غفر الله له الهجرة لأنه مسلم مهاجر، وبقي بقي هذا المعصية وهي قتل النفس، صار غطي يديه فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه قال اللهم ولي يديه فغفر. نعم غفر له قبل شفاعة في هذا لأنه مسلم، مسلم مهاجر في الإسلام والهجرة، بقي المعصية، المعصية ما ليست كفرا. نعم وفيه في رد المرجئة قليل لأن المعاصي لا تضر. صحيح والرد على المرجع كثير، الأدلة كثيرة في الرد عليه. نعم حدثنا أحمد بن عبد الربي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. يعني ما استحل، ما قصد الاستحلال، ما استحل قتل النفس لكن ما صبر، لا لا ظاهر معلوم انه اذا قتل هذه اذا قطع يديه يموت، بس ما عنده اشياء، ما عنده شيء يريد ان يحسبه. ظاهره قصد ان يستريح، يعني زعمه انه يريد ان يستريح من المرض قتل نفسه. نعم، لكن غير مستحيل، ما استحل. نعم. حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم. ما ضبط عندك فروي الفراوي قرطبي تكلم عليه ولا؟ قال ابو علقمة الفروي فتح الفاء واسكان الراء، اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي فروه المدني مولى ال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فتح الفاء واسكان الراء الفروي. نعم فروه. نعم نعم. حدثنا احمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث ريحا من اليمن الين من الحرير فلا تدع احدا في قلبه. قال ابو علقمة مثقال حبه، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. وهذا في آخر الزمان، في آخر الزمان أشراط الساعة تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى إلا الكفرة، فعليه تقوم الساعة ريح طيبة اليوم من الحرير. جاء في الحديث الآخر أنها من الشام، قيل إنهما ريحان وقيل إنها ريح واحد تخرج من إحداهما ثم تعتدل إلى الجهات الأخرى. إيش أعد إن أين تخرج إيش الحديث؟ إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة إثقال حبة، وقال عبد العزيز إثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. نعم، وبالآخر حتى لو كان أحدكم في كبد جبل إلا دخلت عليه حتى تقبضه. نعم. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. صلى الله عليه وسلم. بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي العوائق والصوالح والفتن التي تصرفكم ولا تستطيعون العمل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية. الفتن نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من مضلة الفتن. يعني عليه الإنسان يبادر في وقت الصحة والشباب ووقت أيضا القدرة والاستطاعة قبل أن تصرف الصوالح، قبل أن تأتي الصوالح والعوائق. هل تنتظرون إلا مرضا مفسدا او موتا مجهزا او الدجال او الساعه فشر غائب ينتظر او الساعه فالساعه في الهواء. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ذكر المرض موسى. المرض والغنى والفقر، الفقر المنسي والغنى والمرض والدجال الساعه. نعم، يعني قبل ان تاتي الفتن والعوائق والصائف التي تصف الانسان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت نقيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. نعم. وحدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان وحدثنا قطر بن نسير نعم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية واختص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة يعني ثابت وهذا فيه الشهادة لثابت بن قيس رضي الله عنه بالجنة وذلك هم من المشهود لهم بالجنة وذلك أن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان خطيبا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود وليخطب بين يديه والخطيب يحتاج إلى رفع الصوت فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خاف ثابت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف أن يكون حبط عمله لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي لأنه مضطر إلى هذا الخطيب يحتاج إلى رفع الصوت فكان يجهر بالصوت يخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فخاف ثابت أن تتناول هذه الآية وأن يكون حبط عمله وأن تحبط أعماله جلس في بيته لما نزلت هذه الآية وقال ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقالوا إنه يقول إنه من أهل النار إنه يرفع صوته إنه حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار هذه شهادة هو منقلة ولهذا قال فكنا نرى أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض بين أظهرنا هذه لأنه من المشهود لهم بالجنة والحديث الأول حديث حماد بن سلمة فيه أن سعد بن معاذ رضي الله قال إنه جاري وما علمت له وراح وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما علمت له شكوى هذه وهم من بعض الرواة رواية حماد رغم معلولة رواية حماد بن سلمة وإن كانت في مسلم هذه من الحروف التي انتقدت لأن سعد بن معاذ لأن هذه الآية يا الذي لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي إنما نزلت في السنة التاسعة عام الوفود لما وفد وسعد بن معاذ توفي قبل ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في غزوة الخندق ما حضر هذه القصة سعد بن معاذ ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير وقال إنها إن ذكر سعد هذه إنه وهم وأنه معلول والعلة في هذا حماد بن سلمة أما رواية ثابت ما فيها ولهذا لم يذكر سعد ثابت الرواية التي فيها حماد بن رواية حماد ذكر أن سعد قال يا رسول الله جاري وأنه أرسل إليه وسعد مات قبل ذلك مات في السنة الخامسة من الهجرة في بعد غزوة الخندق ونزول آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا كان بعد ذلك بعد أربع سنوات في عمل الوفود في السنة التاسعة من الهجرة وثابت بن قيس رحمه الله رضي الله عنه قتل شهيدا يوم اليمامة معركة اليمامة قتل شهيدا رضي الله عنه وهو الذي له قصة جميلة بنت زوجته جميلة بنت أبي وكرهته لأنه جميم الخلقة جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين كان أصدقها حديقة وإني أكره الكفر بعد الإسلام وفي رواية قالت أنه إذا رأيته كرهته فتقصر القامة بين الناس فقال أتردين عليه حديقة قال نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة فخلعت نعم المقصود أن هذا فيه الشهادة لثابت بن قيس في الجنة وقصة وأما رواية حماد بن سلمة هذه معلولة فيها سعد بن معاذ والصواب أنه ليس فيه سعد بن معاذ كما روى ثابت وغيره في الرواية الصحيحة حماد بن سلمة يعني وهم في هذا لأن سعد بن معاذ مات قبل ذلك قبل هذا بسنين أربع سنين توفي قبل ذلك في غزوة الخندق لما حكم في بني قريظة انتقض عليه جرحه ومات وهذه الآية الحجرات نزلت بعد ذلك نعم بعد هذا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه قال قال أناسني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية واضح الشهادة له بالجنة هذا يدل على قوة إيمانه وكمال إيمانه أن من كمال الإيمان المشهود لهم بالجنة من أكمل الناس إيمان. نعم نعم كذلك بعد الأعمال الفتن التي الصوارف التي تعرض تنقص الإيمان، يعني تكون سبب في فتنته ونقص إيمانه وضعف دينه. نعم نقص دينه وضعف إيمانه. نعم الشهيد يغفر له ذنوبه إلا الغالي. ها الشهيد يغفر له ذنوبه إلا الغالي. الغال متوعد إذا غل من الغنيمة. نعم باقي هل. نعم صاحب الدين الغال هذا يكون في الغنيمة نفسها في نفس العام، ظاهره أن الغلو يكون في بعد الجهاد بعد القتال، ثم هذاك تتفرم خطايا سابقة قبل الجهاد، أما هذا خطيئة اقترفها بعد الجهاد. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعصية.